الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بالتاني إن شاء الله في المراجعة النهائية للكيمياء. أنا عارف طبعا إن هيبقى في يعني وقت قليل وهتدخلوا على الامتحان، فعايز كده يبقى فيه ثبات انفعالي، وعايز يبقى فيه هدوء في الامتحان، وإن شاء الله الامتحان بيبقى 5 أسئلة، أنا بجاوب 4 اللي أنا متأكد منهم كويس جدا وراجعهم كويس جدا، وبعد كده ببدأ في الإيه في السؤال الخامس، ما سيبوش برضو في نهاية الوقت وأحله برضو بتركيز. تمام؟ احنا بدأنا في حلقة 31/5 في الجزء الأولين في المراجعة، وخدنا جزء في مراجعة الكيمياء العضوية، هكمل الجزء ده إن شاء الله، وبعدين هناخد إيه مراجعة في الكيمياء الغير عضوية. طيب، من ضمن الأسئلة اللي إيه اللي بتيجي في الامتحانات، اكتب الصيغة البنائية والجزيئية لكل من، يبقى عايز حاجتين، عايز الصيغة البنائية وعايز الصيغة الجزيئية. الجزيئية أعمل إيه الخانة بتاعتها كده صغيرة، تمام، لكل من. اول حاجه عايز حمض الفيسالك. حمض الفيسالك ده يا جماعه حمض اروماتي ثنائي القاعديه او ثنائي الكربوكسيل، تمام، ده اسمه ايه، حمض الفيسالك. في حمض ايزومر ليه اسمه التير فيسالك. مجموعتين الكربوكسيل دول بيبقوا متقابلين، اللي انا بعمل منه الياف الدكرون. طيب عايز الصيغه الجزيئيه. لما اجي اجيب الصيغه الجزيئيه، الكربون في الحلقه بيبقى 6، ادي 7، ادي 8، يبقى سي 8. الاتش في الحلقه بعد الزوايا الفاضيه اللي ما عليهاش روابط، يبقى كده 4، 4 وادي 2 يبقى 6، يبقى اتش 6. تمام. الاو ادي 2 وادي 2 في الكربوكسيل، يبقى او 4، يبقى دي الصيغه الايه الجزيئيه. دي من ضمن برضو الحاجات المهمه في امتحان. البيروجالول ده احد الفينولات اللي بيبقى عنده 3 او اتش على حلقه البنزين، 3 او اتش، يعني يعتبر مشتق ثلاثي للبنزين. لو كانوا 2 بس يبقى اسمه الكاتيكول، لكن لو 3 يبقى اسمه البيروجالول. وافتكروا ان كلمه بيرو دي معناها فوق، يعني ده العدد الاكبر. خلاص، لما اجي اجيب الصيغه الجزيئيه، الحلقه فيها 6 ذرات كربون، يبقى سي 6. الاتشات ادي 1 2 3، ها، وبعدين في 3 مع الاو اتش، يبقى اتش كام؟ 6، او 3، يبقى ده اسمه البيروجالول، وده يعتبر احد الفينولات. خلاص، احنا عندنا الفينولات 3، الفينول نفسه اللي هو حلقه وعليها ايه او اتش بس، الكاتيكول حلقه وعليها 2 او اتش، البيروجالول حلقه وعليها 3 او اتش. تمام. طيب تعال نشوف كمان مركب تاني، حمض الستريك، وده لما نيجي نقول وصفه نقول حمض أليفاتي هيدروكسيلي ثلاثي القاعدية، بيبقى موجود في الليمون والبرتقال وبيستخدموه كمادة حافظة. لما أجي أعمل الصيغة البنائية بتاعته، أدي سي 2 3، كل سي معها مجموعة كربوكسيل، عشان كده بنقول إيه ثلاثي القاعدية أو ثلاثي الكربوكسيل. تمام. طب وكلمة حمض هيدروكسيلي، يعني في مجموعة أو إتش في النص كده، وبعدين الكربونتين دول ناقصين 2 اتش، والكربونة اللي تحت برضو ناقصة 2 اتش. طيب أجمع كده الصيغة الجزيئية بتاعته، سي 3 ودي 3 يبقى سي 6، اتش أدي 3 وأدي 2 5 6 8، يبقى اتش 8، او أدي 2 4 6 ودي او مع الهيدروكسيل، يبقى او 7. ده حمض الايه الستريك، بيستخدموه كمادة حافظة بتوقف عمل البكتيريا. ليه؟ لانه بيقلل البي اتش لها، وعشان كده برضو بيستخدموه في حفظ الايه الفاكهه، عشان يحافظ على لونها وطعمها. طيب في كمان مركب مهم جدا اسمه الهالوسان، ده المخدر اللي بيستخدم امن حاليا بدلا من الكلوروفورم. الهالوسان ده كربونتين كده، الكربونه الاولى عليها 3 ذرات فلور، الكربونه الثانيه عليها اتش وعليها بروم وعليها كلور. ده لما اجي اسميه اخد السلسله الكربونيه اهي، ارقم من اللي عدد تفرعاته اكتر اللي هو الفلور، يبقى 1 2، وبعدين اقول 2 برومو حسب الحروف الابجديه، 2 كلورو، يبقى البي حرف البي يسبق حرف السي، 2 برومو 2 كلورو، وبعدين 1 و1 و1 ثلاثي فلورو، في الاخر خالص اقول اسم السلسله كربونتين وربطة أحادية، يبقى إيسان. عايز أجمع الصيغة الجزيئية بتاعته، أقول سي 2 اتش واحدة بس، معايا؟ طيب بي ار سي ال اف 3 معايا؟ في بعض الكتب بتكتبها سي اتش بي ار سي ال وبعدين يعمل رابطه سي اف 3، دي صح ودي صح، تمام كده؟ ده الايه الهالوسان اللي هم استخدموه بدل من الكلورفورم كمخدر في العمليات الايه الجراحيه. طيب عندي كمان مركب تاني الاسبرين، وده برضو مركب مهم. الاسبرين، الاسبرين ده اصلا كان ايه يا جماعه؟ كان حمض سلسلك حلقه كده وعليها سي او او اتش واو اتش، ده اسمه حمض السلسلك، تمام؟ فعلته مع حمض الاساتيك، فعلته مع حمض الاساتيك اللي هو سي اتش 3، هنكتبه كده معكوس سي او وبعدين او اتش، تمام؟ رحت شايل من النص كده زي ما انتم شايفين، شلت الاتش بتاع الفينول والاو اتش بتاع حمض الاسيتيك، شلت الاثنين من النص، يبقى انا كده شلت ميه وعملت ايه؟ استر، تمام؟ عشان كده الاسبرين يعتبر من الاسترات، واقول عليه اسيتايل، الاسم العلمي بتاعه اسيتايل حمض السلسلك، يبقى الاسبرين اسمه العلمي اسيتايل حمض السلسلك. ايه الاسيتايل؟ اللي هي مجموعه الاسيتايل دي اللي جايه من حمض الاسيتيك. حمض الاسيتيك يا جماعه لو شلت منه اتش بس اقول عليه اسيتات، لو شلت منه او اتش اقول على اللي باقي مجموعه الاسيتايل، يبقى ده اسمه اسيتايل حمض السلسلك. بيجي عليه كذا سؤال للاسبرين، بيقول لك مثلا الاسبرين يحتوي على كم مجموعه وظيفيه؟ اقول له مجموعتين، مجموعه الكربوكسيل الحامضيه ومجموعه الاستر سي او او. ممكن يقول لي ايه المجموعه اللي تعمل فوران مع حمض الكربونيك، مع قصدي بكربونات او بيكربونات صوديوم وتكون حمض الكربونيك، اقول له مجموعه الكربوكسيل. ايه المجموعه اللي ممكن تنحل بالنشادر، تنحل بالنشادر، اقول له مجموعه السي او او. مجموعه السي او دي لما اجي احللها بالنشادر افصل كده السي او عن الاو، اضيف للاو اتش واضيف للسي او ان اتش 2 فيديني اسيتاميد، ومفروض يديني حمض السلسلك، لكن احنا اتفقنا ان حمض السلسلك ممكن يتفاعل مع نشادر تانية، يعني ياخد جزيئين نشادر ويدي ايه ملح اسمه سلسيلات امونيوم، يعني بدل الاتش دي تبقى ان اتش 4. لكن لما يقول لي ايه المجموعه اللي تنحل بالايه بالنشادر اقول له مجموعه السي او او، لكن ايه المجموعه اللي تتفاعل مع النشادر؟ يبقى في اتنين، الكربوكسيل تتفاعل مع النشادر وتدي ملح امونيومي، وايه مجموعه الاستر تتفك برضو بالايه بالنشادر، تمام كده يا جماعه؟ الاسبرين طبعا ممكن يقول لي استخداماته، اقول ايه طبعا لعلاج البرد والصداع، وبيعمل سيوله في الدم عشان ايه يمنع تكون ايه جلطات. طيب الاسبرين عايز اجمع الصيغه الجزيئيه بتاعته، الحلقه اتفقنا فيها 6 ذرات كربون، 7 8 9 يبقى سي 9، تمام؟ 6 في الحلقه 7 8 9. طب الاتش اعد في الايه في الحلقه الزوايا اللي ما عليهاش روابط، يبقى كده 4 5 و3 يبقى 8، يبقى اتش 8. الاو ادي 2 وادي 2 يبقى او 4، دي الصيغه بتاعت مين؟ الاسبرين، ماشي كده يا جماعه؟ يبقى دي من الايه في كمان اسئله ممكن ما تجيش على اسم مركب معين، يقول لي وده سؤال مهم، يقول لي الكان، الكان فيه 6 ذرات كربون ولا يحتوي على مجموعه ميثيلين، الكان به 6 ذرات كربون ولا يحتوي على مجموعه ميثيلين، ايه هو بقى؟ اعمل 4 ذرات كربون. طبعا انا لو عملت السته ورا بعض هيبقى كل اللي في النص ميثيلين، هو مش عايز ميثيلين. طب امتى الكربون اللي في النص ما يبقاش ميثيلين، يعني ما يبقاش سي اتش 2؟ لما احط عليه تفرعات. طب هما 6 يبقى اخلي 4 وفي النص فيه تفرعين كربون سي اتش 3 وسي اتش 3. لما اجي اكمل الاتشات دي عايزه سي اتش 3 ودي عايزه سي اتش 3، اللي في النص عايزه اتش واحده اتش واحده، تمام؟ يبقى المركب ده لما اجي اسميه اخد اطول سلسله كربونيه مستمره، أرقم من أي طرف لأن هيتساوى الترقيم من هنا ومن هنا، يبقى أقول 1 2 3 4، يبقى أقول 2 و3 ثنائي ميثايل، أيوة برافو عليكو، 2 و3 ثنائي ميثايل وبعدين بيوتان. ده الكان، الكان به 6 ذرات كربون ولا يحتوي على مجموعة ميثيلين، لكن يحتوي على 4 مجموعات ميثايل. لما أجي أجمع طالما قلت الكان يبقى سي 6، يبقى اتش 2 في 6 ب 12 زائد 2 يبقى 14، تمام؟ ده ايه؟ هكسان بس متفرع. الهكسان العادي بقى مهم في ايه؟ فاكرين؟ الهكسان العادي بعمل له اعاده تشكل محفزه احصل منه على البنزين، تمام؟ زي ما قلنا في الجزء الاول في المراجعه. ده سؤال اكتب الصيغة الجزيئية والبنائية وعرفنا بنجاوب ازاي. اكتب البنائية الاول وبعدين اكتب الصيغة الايه الجزيئية. طب تعالوا نشوف نوعية تانية من الاسئلة. لما يقول لي مثلا قارن، وفي سؤال في العضوية مهم جدا، قارن بين حامضية الفينول وحامضية الإيثانول. سؤال، قارن بين حامضية الفينول وحامضية الإيثانول. الإيثانول طبعا اللي هو الكحول الايه الإيثيل. تمام، برافو عليك. لما اجي اقارن من حامضية الفينول للإيثانول هرسم رسمة بسيطة كده، مجرد ما ارسمها هيبان الإجابة. الفينول اعمل الرابطة اللي بين الاو والحلقة قصيرة، والرابطة اللي بين الاو والاتش طويلة شوية. الكحول زي الكحول الإيثيلي C2H5، اعمل الرابطتين تقريبا قد بعض. معايا كده يا جماعة؟ طيب تعالوا نشوف معايا. الاول الاو اعلى سلبية من الاتش، فبتجذب الكترونات الرابطة نحوها، يبقى خلت الاتش يحمل شحنة موجبة جزيئية، والاو تحمل شحنه سالبه جزيئيه. تمام كده؟ طيب نيجي لتاثير الحلقه. مجموعه الارايل دي، مجموعه الارايل ساحبه للالكترونات، تمام، فبتسحب الكترونات الرابطه من الاو، يبقى هتخلي الاو عليها شحنه موجبه، موجب مع موجب يحصل تنافر. التنافر ده يعمل ايه؟ يطول الرابطه اللي بين الاو والاتش، فيسهل خروج او تاين الاتش الايه الموجبه. وطالما يسهل خروج الاتش الموجبه لذلك فهو حامضي، وبيسموه حمض الكربوليك باللام، حمض الكربوليك. يبقى الفينول من ضمن اسمائه حمض الايه الكربوليك طبعا، وبالايوباك هيدروكسي بنزين. طيب ايه اللي يثبت يا استاذ انه حامضي؟ قال لي بيتفاعل مع مين؟ مع القلوي. يعني انا لو مسكت الفينول، تمام، حلقوا عليها او اتش وفعلته مع قلوي زي ان اي او اتش، ده اكواس وده اكواس، ايه اللي هيحصل؟ الان اي يجي مكان الاتش والاتش مكان الان اي، هيديني حلقه كده وعليها او ان اي زائد ميه. المركب ده ليه اسمين، اسمه فينات صوديوم، فينات صوديوم، واسمه فينوكسيد صوديوم، فينوكسيد صوديوم زي كلمه اي سوكسيد صوديوم لما فعل الايثانول مع الصوديوم. تمام كده؟ طيب يبقى الحلقه هي اللي خلت سهل خروج الاتش. طب تعالى هنا، هنا الاو بتسحب من الاتش، تمام، يبقى خلت الاتش برضو موجبه. طب ومجموعه الالكايل، مجموعه الالكايل مانح للالكترونات او مانحه للالكترونات، فبتزود الشحنه السالبه اللي على الاو، سالب مع موجب يحصل تجاذب. التجاذب ده يعمل ايه؟ يصعب خروج الاتش الموجبه، يصعب خروج الاتش ايه الموجبه، لذلك فهو متعادل، لذلك فهو ايه متعادل. طب ايه اللي يثبت لي انه متعادل؟ انه لا يتفاعل مع مين؟ مع القلوي. يعني انا لو خدت الايثانول مع الصودا الكاويه لا يحدث تفاعل، لكن يقدر يتفاعل مع مين؟ مع الصوديوم نفسه، ويدي ايه ايثوكسيد الصوديوم. تمام كده يا جماعه؟ والهيدروجين طبعا يتصعد. يبقى انا كده من السؤال ده اقدر اقول ان حامضيه الفينول اعلى من حامضيه الايثانول، وده ممكن تيجي علل، ممكن يجي لي تعليل بطريقه تانية، يتفاعل الفينول مع الان اي او اتش ولا يتفاعل الايثانول، اقول نفس الكلام ونفس المقارنه دي. ممكن يقول لي اكتب نبذه مختصره عن حامضيه الكحول وحامضيه الفينول، هقول نفس الكلام. يبقى ده من الاسئله المهمه جدا اللي ممكن تيجي باكتر من طريقه. طيب تعالوا برضو نشوف مقارنه تاني. اكسده الكحول الاولي واكسده الكحول الثانوي وأكسدة الكحول الثالثي، ودي مش بتيجي قارن بس، دي بتيجي كيف تميز، تمام، وبتيجي كيف نحصل على كذا من كذا. ممكن كيف نحصل على مثلا حمض الأسيتك من الإيثانول، كيف نحصل على الأسيتون من الكحول البروبيلي الثانوي. يبقى بتيجي تحويلات وبتيجي قارن وبتيجي كيف تحصل على. طيب تعالوا نشوف الكحول الإيثيلي CH3 CH2 OH، والكحول الايزوبروبيلي CH ومعاها OH وفي ذرتين كربون عاملين مجموعتين ميثايل، تمام، وادي الاخير COH وعليها ثلاث ذرات كربون او ثلاث مجموعات الكايل. معايا؟ ركز بقى معايا في اللي انا بقوله. الكحول اللي تلاقي الكربينول، كلمة الكربينول يعني ذرة الكربونة اللي متصلة بالـ OH، اللي تلاقي الكربينول فيها 2 H ومجموعة عضوية أو H ثالثة أقول عليه كحول أولي. الكحول اللي تلاقي الكربينول فيها H واحدة وذرتين كربون أو مجموعتين الكايل يبقى ثانوي. الكحول اللي ما تلاقيش معاه ولا H ومتصل بثلاث مجموعات يبقى اسمه كحول ثالثي. يبقى ده نقول عليه كحول إيثيلي أولي، كحول بروبيلي عشان ثلاث ذرات كربون ثانوي أو أيزو بروبيلي، كحول بيوتيلي ثالثي. تمام. طيب لو دول حطيت لهم عامل مؤكسد زي مثلا ثاني كرومات بوتاسيوم محمضة أو زي برمنجانات بوتاسيوم محمضة، إيه اللي هيحصل؟ الكحول الأولي عنده 2 H في الكربينول، الثانوي عنده H واحدة، الثالثي ما عندوش. الأكسدة في الكحولات يا جماعة معناها إن أنا بستبدل H من الكربينول بـ OH، وأشوف إيه اللي هيحصل بعد كده. الكحول الأولي عنده 2 H يبقى يتأكسد مرتين. الكحول الثانوي عنده اتش واحده يبقى يتاكسد مره واحده. الثالثي ما عندوش اتشات خالص يبقى ده نقول عليه غير قابل للاكسده. ودي ممكن تجيني اعلل اقول لعدم وجود اتش او اي ذرات اتش متصله بالكربينول والاكسده في الكحولات، الجمله اللي احنا بننساها، والاكسده في الكحولات تعني استبدال اتش الكربينول باو اتش. طيب لما اجي اكسد الكحول ده احط مثلا كي 2 سي ار 2 او 7 و H2SO4 مركز. ما تنسوش يا جماعة أحيانا بيقول لي على الاثنين دول حمض الكروميك الساخن، حمض الكروميك الساخن اللي هي ثاني كرومات بوتاسيوم محلول ثاني كرومات بوتاسيوم محمضة. أكسد H من الكربينول يبقى أنا هكتب الكحول زي ما هو، ما عدا بس إن أنا هأكسد H من الكربينول أخليها OH يديني مركب غير ثابت. المركب الغير ثابت ده تنزع منه مية OH من هنا وH من هنا ناقص مي. احنا قلنا ما ينفعش على ذرة الكربونة الواحدة مجموعتين او اتش، هيحصل بينهم تنافر، يبقى لازم واحدة تمشي، اللي هتمشي تاخد الاتش الموجبة بتاعت التانية، يبقى كده هيكون لي الدهيد سي اتش 3 سي اتش وربطتين او، ده اسمه اسيت الدهيد. طيب الاكسدة تتوقف؟ لا تستمر، لان العامل المؤكسد موجود في حيز التفاعل، يبقى هيديني سي اتش 3 سي او والاتش الاخيرة دي تتاكسد تبقى او اتش يديني حمض الاسيتك. المعادله دي مهمه جدا عليها كذا سؤال. ممكن يقول لي كيف تحصل على حمض الاسيتك من الايثانول؟ ممكن يقول لي لا يفضل تحضير الالدهيد باكسده الكحول الاولي، اقول له لان الاكسده بتستمر لتكوين حمض الاسيتك او الحمض العضوي بسبب وجود العامل المؤكسد في حيز التفاعل ووجود اتش قابل للاكسده في مجموعه الفورميل بتاعه الايه الالدهيد. ممكن يقول لي ازاي تكشف عن تعاطي السائقين للخمور؟ برضو الخمور اللي هي فيها كحول إيثيلي برضو بخلي السائق يقوم بنفخ بالونة بواسطة أنبوبة بها مادة سيليكا جيل مشبعة بثاني كرومات بوتاسيوم محمضة، بيتحول لو تحول اللون البرتقاني بتاع الثاني كرومات للون أخضر، يعني هنا بيتحول اللون البرتقالي إلى لون أخضر، يبقى السائق ده تناول مشروبات كحولية. لو ما تحولش اللون البرتقالي وفضل زي ما هو يبقى السائق ده بريء ولم يتناول إيه مشروبات كحولية. تمام. يبقى المعادلة دي مهمة جدا لكذا سؤال. طيب المعادلة التانية أكسدة الكحول الثانوي. الكحول الثانوي لما أجي أكسده بنفس الشروط دي أو ممكن طبعا أحط برمنجانات محمضة، بس في الحالة دي أقول يزول لونها الإيه البنفسجي، هتتأكسد برضو الإتش بتاع الكربينول دي، يبقى السي إتش 3 دي ملهاش دعوة ولا السي إتش 3 دي، وادي السي وادي الأو إتش، هأكسد إتش من الكربينول أخليها بس أو إتش، هيطلع برضو مركب غير ثابت عليه مجموعتين أو إتش على كربونة واحدة، يبقى ده غير ثابت، يتعدل بنزع ميه او اتش من هنا مع اتش من الثانيه، يبقى هيتبقى سي اتش 3 وسي اتش 3 وفي النص سي ربطتين او، ده نقول عليه بروبانون او اسيتون، او طبعا ممكن نقول ثنائي ميثايل كيتو. اما الكحول الثالثي لا يتاكسد. يبقى ممكن يقول لي كيف تميز بين الايه الاولي والثالثي او الثانوي والثالثي؟ اقول باضافه ايه محلول ثاني كرومات محمضه، اذا اتغير اللون يبقى الاولي او الثانوي، اذا ما اتغيرش يبقى الثالثي. دي برضو احد الايه مقارنات المهمه، وفي نفس الوقت تعتبر تيجي في كيف تميز وتيجي في كيف تحول. طيب تعالوا برضو المقارنه مهمه، البلمره بالايه بالتكاثف والبلمره بالاضافه، بلمره التكاثف وبلمره الاضافه. بلمره الاضافه وبلمرة التكاثف. بلمرة الإضافة يا جماعة يعني بعمل إيه؟ بجمع عدد كبير من جزيئات مونيمر واحد. خلي بالك لكلمة مونيمر واحد، هي دي الشرط بتاع بلمارة الإضافة، بجمع عدد كبير من جزيئات مونيمر واحد تمام لتكوين بوليمر عملاق. تمام، زي ايه كده؟ زي اجمع عدد كبير من الاسيرين يديني بولي اسيرين، اجمع عدد كبير من البروبين يديني بولي بروبين. البوليمر الناتج ده بيبقى ليه مضاعفات الوزن الجزيئي بتاع المونيمر، وليه ايه نفس الصيغه الايه الاوليه زي البولي ايه اسيرين. تمام، لما اجي اعمل بلمره بالاضافه اعملها ازاي يا جماعه؟ انا مثلا عندي الاسيرين كده، ادي سي رابطه ثنائيه سي وادي ايه اربع اتشات، ده الاسيرين كده، ده يعتبر مونيمر. انا لو خدت نمبر منه وعايز اعمله بوليمر احوله البوليمر ازاي؟ خلي بالك معايا، طبعا في شروط ايه ضغط وحراره وعامل ايه حفاز، احوله ازاي؟ بكتب الاتنين سي بتوع المونيمر، لاحظوا ان انا كسرت الرابطه بهاي اللي في النص، وبعدين الاتشات دي او اي حاجه مع ذرتين الكربون دول اوقفها كده معايا كده، وبعدين اعمل رابطه وقوس ورابطه وقوس، وان الرابطه والقوس دي معناها ان انا بلزق من هنا ومن هنا جزيئات اسيرين تاني اسيرين تاني وهكذا لحد ما احصل على بولي اسيرين اللي احنا بنرمزه بالرمز بي اي، وده بيستخدم طبعا في صنع الاكياس البلاستيك والايه الرقائق والخراطيم وازايز الايه المي. اي مونيمر هعمله بالاضافه اعمله بالطريقه دي. مثلا اداني مره في امتحان مونيمر اسمه CH2CH، ده كده اسمه فاينايل، فاينايل غير الفينايل بالفه اللي هي حلقة بنزين وعليها رابطة، خلاص ده كده اسمه أسيتيلين، يبقى اسمه على بعضه فاينايل فاينايل أسيتيلين. لو عايز أعمل لدبل مرة بالإضافة أعملها إزاي؟ أخد ذرتين الكربون بتوع الرابطة الثنائية بس، أدي واحدة أدي التانية، وأكسر الرابطة باي اللي في النص، ده معاه 2 H يبقى واحدة فوق واحدة تحت، ده معاه H تبقى فوق، والمجموعة دي كلها بتاعت الأسيتيلين أخليها تحت، يبقى سي كده ثلاث روابط سي اتش. يبقى أنا كده عملت شكل الكربونتين على السطر بس عشان ألزق من هنا وألزق من هنا النمبر اللي أنا عايزه، وأحط قبل كلمة فاينايل أسيتيلين أحط بس كلمة بولي، يبقى اسمه بولي فاينايل أسيتيلين. دي البلمرة بالإيه؟ بالإضافة. طيب البلمرة بالتكاثف؟ لا دي مختلفة، مش هجيب مونيمر واحد، لا ده أنا هجيب مونيمرين مختلفين زي القلم مثلا الأحمر والقلم الأزرق، مونيمرين مختلفين تمام، وأضيفهم على بعض وأنزع منهم جزيء مية، يبقى إضافة مونيمرين مختلفين بعد نزع جزيء بسيط مثل الماء، يتكون عندي من الاتنين بوليمر مشترك. البوليمر المشترك ده بيبقى نواة البلمرة، يعني بجمع عليه من هنا وأجمع عليه من هنا تمام. زي إيه كده؟ طيب زي معادلة مهمة جدا علينا اللي هي بلمرة حمض التير في سلك، التير في سلك والإسيرين جليكول، والإسيرين جليكول دي بعملها ازاي؟ التير في سلك ده حمض أروماتي يعني حلقة بنزين ثنائي الكربوكسيل، بس الاتنين كربوكسيل في وضع متقابل أو في وضع باركة تمام؟ زائد الإسيرين جليكول CH2CH2 ده كان إسيرين حطينا له 2 OH، أدي واحدة من هنا وواحدة من هنا. اي حمض واي كحول في العضويه لما اجي افعلهم مع بعض ببدا انزع منهم جزيء ميه، او اتش من الحمض و اتش من الكحول، واضم الباقي على بعض يديني استر، يبقى هيديني ادي استر الحمض، المجموعه بتاعت الكربوكسيل دي ما لعبناش عندها، المجموعه دي شلنا منها او اتش يتبقى سي او، وده شلنا منه اتش يتبقى او، وبعدين اكمل باقي الجزيء زي ما هو معايا يا جماعه. اداني كده ايه؟ استر مشترك اللي هو يعتبر البوليمر المشترك بين الاثنين. طيب الطرف بتاع الايه البوليمر المشترك ده مجموعه كحول، والطرف بتاع الطرف الاولاني مجموعه حمض، مجموعه كربوكسيل لحمض. اروح لما اجي انا بقول يكون نواه البلمره، يعني هجمع عليه، لما اجي اجمع عليه الكحول يدخل من ناحيته حمض جديد، حمض تير في سالك جديد تمام، والايه ومجموعه الحمض يدخل من ناحيتها كحول إسيرين جليكول الجديد، وهكذا بقى الحمض يدخل وراه كحول والكحول لحمض وهكذا لحد ما احصل على النسيج اللي انا عايزه او البوليمر اللي انا عايزه. اسمه ايه البوليمر ده؟ اسمه بوليمر الياف او نسيج الذكرون، بوليمر الياف الذكرون او نسيج الذكرون، وده بوليمر مهم جدا في الطب، بيستخدموه في ايه؟ بيستخدموه في صنع صمامات القلب الصناعيه، بيعملوا منه صمامات القلب الصناعي، وبيعملوا منه كمان انابيب لاستبدال الشرايين الايه التالفه. يبقى البوليمر ده مهم جدا في الطب. طبعا بيعملوا برضو منه نوع من القماش اسمه ايه الدكر. تمام كده يا جماعه. طيب ده نوعيه من الاسئله اللي هي ايه قارن بين، وان شاء الله كمان نوعيه ثانيه من الاسئله لما يقول لي مثلا ما هي اعمال العلماء الاتين. طبعا غالبا في الامتحان بيجيب بعض العلماء ويقول لك اعمل، ساعات بيجيب ثلاث علماء واحيانا بيجيب ايه اثنين من العلماء. طيب تعال نشوف اول عالم مثلا ماركينكوف. ماركينكوف ده اقول وضح قاعده لاضافه متفاعل غير متماثل زي مثلا HOH او مثلا HCl تمام على الكين غير متماثل. قال ايه الراجل؟ قال لما اجي اضيف متفاعل غير متماثل على الكين غير متماثل او الكاين غير متماثل، الشق الموجب زي الاتش يتجه لذره الكربون الغير مشبعه الغنيه بالاتش، والشق السالب يتجه لذره الكربون الغير مشبعه برضو اللي هي عليها الرابطه يعني الايه الفقيره بالاتش. تمام. برضو من ضمن الناس فوهلر. فوهلر اقول ايه حطم نظريه القوه الحيويه البرزيليوس، انه استطاع تحضير مركب عضوي اسمه اليوريا او البولينا من مركبين غير عضويين. تمام، زي صيانات الامونيوم، صيانات قصدي الفضه وكلوريد ايه الامونيوم، واكتب المعادلتين. فريدل وكرافت دول صاحبة تفاعل الكاليه البنزين، ان هم دخلوا مجموعه الكايل على البنزين بالاستبدال بتفاعل البنزين مع هاليد ايه الكايل. تمام، زي مثال بنزين زائد كلوريد ميثايل في وجود ALCl3 لا مائي يديني الطولوين وHCl. كيكولي ده اقترح الصيغه البنائيه للبنزين العطري بانه مركب سداسي منتظم تحتل ذرات الكربون زواياه السته وتتبادل ذرات الكربون الروابط الثنائيه والاحاديه بالشكل ده كده. ارسم شكلين. تتبادل ذرات الايه الكربون السته الروابط الثنائيه والاحاديه، يعني هنا ثنائيه احاديه ثنائيه احاديه ثنائيه، اعكس اللي كانت ثنائيه اعملها احاديه واللي كانت احاديه اعملها ايه ثنائيه. يبقى ده ايه اسمه الرنين عند كيكولي او الصيغه البنائيه للبنزين عند كيكولي. اما الصيغه الدايره دي اتعملت حديثا بسبب عدم تمركز الست الكترونات بتوع الثلاث روابط باي على ذرات الكربون ايه الست. برضو من ضمن الاسئله ماذا يقصد بكل من، اول حاجه ماذا يقصد بكل من، اول حاجه الكحول المحول. الكحول المحول ده او السبيرتو الاحمر يا جماعه ده عباره عن كحول ايثيلي، برضو كحول ايثيلي بس بضيف له هو 85%، اضيف له 5% ميثانول لانه سام وبيسبب العمى والجنون عشان ما حدش يشربه. اضيف له 1% اضافات زي البريدين وده بيبقى رائحه كريهه زي اصباغ زي اللون الاحمر، وبعدين الباقي بيبقى 9% ميه. انا بضيف الحاجات دي كلها ليه؟ للايثانول، لعدم استخدامه في المشروبات الكحوليه، وممكن كده بالاضافات دي استخدمه بعض الصناعات الكيميائيه او استخدمه كوقود فين في المنازل. طيب برضو من ضمن اسئله ماذا يقصد بكل من التخمر الكحولي. كلمه تخمر كحولي يا جماعه يعني بضيف الخميره على مولاس القصب. مولاس القصب ده الميه اللي بتتبقى بعد ما بناخد السكر من القصب بيبقى فيها لسه نسبه سكر. تمام، بيديني ايه؟ بيديني كحول ايثيلي، عشان كده سموها تخمر كحولي وثاني اكسيد الايه الكربون. وبعمل المعادلتين بتوعها اللي هو السكروز بيتحلل مائيا الى جلوكوز وفركتوز، وبعدين الجلوكوز بيتخمر الى كحول ايثيلي وثاني اكسيد الكربون. طبعا اتنين كحول واتنين ثاني اكسيد كربون. التحلل النشادري وده مهمه جدا، معناه ان انا بجيب الاستر واحلله بالنشادر زي ايه كده مثلا، زي استر CH3COOC2H5 استر اسيتات الايثايل ده لما اجي احلله بالنشادر اي استر احلله بنفس الطريقه دي، بفصل السي او عن الاو يعني بكسر مجموعه الاستر. تمام، الاو دايما تاخد اتش تبقى C2H5OH اللي هو الكحول. تمام، والسي او تاخد ال ان اتش 2 اللي اتبقت هنا تبقى CH3CONH2. السي او ان اتش 2 دي اسمها مجموعه الاميد. الاميد يبقى هيتكون الكحول واميد الحمض. الاميد ده اميد حمض الاسيتك فيسموه اسيتاميد. يبقى التحلل النشادري لاي استر يديني الكحول واميد الحمض. لو كان استر اسيتات الايثايل يبقى كحول ايثيلي واسيتاماي. لو استر بنزوات يعني بدل السي اتش 3 دي في حاله بنزوات الايثايل يديني الكحول برضو والبنزاميد. خلاص، طيب ناخد كمان جزء من المراجعة على الكيمياء الغير عضوية عشان أنا عارف إن كلها وقت بسيط خالص وهتروح الامتحان بإذن الله. ما ننساش نراجع الحلقة اللي فاتت بتاع 21-31-5 اللي فيها جزء كبير برضو من العضوية. مهم. طيب تعال نشوف بعض أسئلة الكيمياء الغير عضوية. لما يقول لي وضح بالرسم البياني دور العامل الحفاز في تقليل طاقة التنشيط. الرسمة دي مهمة جدا يا جماعة وبتيجي عليها أسئلة. أنا بعمل هنا الطاقة وهنا اتجاه سير التفاعل، تمام؟ المعادلة بتاعتنا اللي هنستخدم فيها عامل حفاز معادلة انحلال فوق أكسيد الهيدروجين، ده اسمه فوق أكسيد الهيدروجين أو اسمه ماء الأكسجين، تمام؟ هنعمل له انحلال هيدينا 2H2O زائد O2، يعني يدي مية زائد أكسجين، مية ليكويد زائد أكسجين. لما بستخدم عامل حفاز زي ثاني أكسيد المنجنيز ككاتاليست عامل حفاز بيقلل طاقة التنشيط. طب عايزين نشوف إزاي. أنا لما أجي أرسم المتفاعلات على خط أفق كده، يبقى دي المتفاعلات اللي هما 2H2O2، وبعدين أنزل لتحت وأعمل النواتج. بنزل ليه؟ لما يكون التفاعل أيوة طارد للحرارة. لو كان التفاعل طارد للحرارة يبقى المتفاعلات بتبقى فوق والنواتج بتبقى تحت، اما لو كان التفاعل موصل للحرارة بيبقى العكس، النواتج ايه فوق. طيب طاقة التنشيط هي الطاقة اللي انا بديها لمين؟ للمتفاعلات عشان انشط الجزيئات بتاعتها، يبقى الجزء ده اسمه طاقة الايه؟ التنشيط، تمام؟ وبعدين تتكون النواتج. طيب لو انا استخدمت عامل حفاز هيقلل لي طاقة التنشيط دي، يعني هيخليها لي تاخد طاقة تنشيط اقل، يبقى المنحنى اللي فوق طاقة التنشيط بس في عدم وجود كاتاليست عامل حفاز، اللي تحت طاقة التنشيط بس في وجود عامل حفاز. اتفهمت يا جماعة؟ طيب الجزء اللي هو الفرق بين طاقة المتفاعلات وطاقة النواتج اللي هو الجزء ده بيديني الدلتا اتش اللي هي مقدار الطاقة المنطلقة لو كان التفاعل طارد، أو الممتصة لو كانت النواتج فوق والتفاعل إيه؟ ماص. في التفاعل الإيه؟ الطردي أو الطارد، يعني في الاتجاه الطردي والطارد كمان. تمام كده يا جماعة؟ الفرق ده يا جماعة شايفينه؟ الفرق ده بيديني مقدار الطاقة اللي وفرها لي العامل الحفاز. يعني هو لو إداني على الرسم ده البياني إداني أرقام، قال لي مثلا الطاقة هنا مثلا 100 كيلو جول، والطاقة هنا مثلا 80 كيلو جول، يبقى المقدار الفرق بينهم ده يديني المقدار اللي وفرته طاقة التنشيط، اللي وفره قصدي العامل الحفاز من طاقة التنشيط. فهمنا الجزئية دي يا جماعة؟ يبقى الرسمة دي مهمة جدا وخلي بالكم منها لأن الجزء ده جديد السنة. برضو من ضمن الأسئلة المهمة في الباب الأول لما يقول لي من الحديد كيف تحصل على، يعني مبتدئا بالحديد كيف تحصل على. أول حاجة الأكاسيد الثلاثة بتوع الحديد اللي هو إيه؟ المغناطيسي والحديد ثلاثة والحديد اثنين. الأكاسيد الثلاثة لمين؟ للحديد، اللي هم FeO وFe2O3 وFe3O4. ليها طبعا كذا طريقة للحل. أسهلها إن أنا أجيب الحديد نفسه ومرر عليه الهواء أو بخار الماء على الحديد المسخن لدرجة الاحمرار أو لدرجة 500، بيديني على طول أكسيد الحديد المغناطيسي. دي قاعدة يا جماعة، عند إمرار الهواء أو بخار الماء على الحديد المسخن للإحمرار يديني على طول أكسيد الحديد المغناطيسي. يبقى أنا كده حضرت واحد منهم اللي هو إيه؟ أكسيد الحديد المغناطيسي، بس أوزن طبعا ثلاثة هنا واثنين هنا. أكسيد الحديد المغناطيسي ده لو أنا أكسدته يتحول لأكسيد الحديد ثلاثة، يبقى لو جبت الـ Fe3O4 أكسدته بالهواء الجوي والحرارة هيدي على طول Fe2O3، ودي تعتبر معادلة تحميص الماجنيتايت. برافو عليكم، تحميص الماجنيتايت بيتحول إلى هيماتايت. بس أوزن هنا 2 حديد وهنا 3، أضرب هنا في 3 وهنا في 2، والأكسجين أضرب إيه؟ في نص. طيب سواء بقى كده أنا جبت التاني اللي هو أكسيد الحديد 3، سواء جبت ده أو ده، يعني الاتنين دول يعني ده أو ده، واختزلتهم بCO أو H2 عند درجة 400 ل 700 معايا؟ يديني على طول هما الاثنين اكسيد الحديد اتنين. الاولاني يدي 3 FeO زائد CO2، الثاني يدي 2 FeO 2 FeO زائد CO2. طبعا لما اخد واحد منهم بس مع CO او ال H2، يبقى انا كده حضرت كمان مين؟ اكسيد الحديد 2. تمام، يبقى انا حضرت المغناطيسي الاول. المغناطيسي ده لو اكسدته يتحول ل3، لو اختزلته بCO عند 400 ل700 يتحول الى اكسيد الحديد 2. دي من ضمن برضو الاسئله المهمه. طيب تعالى كمان برضو من الحديد او مبتدئ بالحديد، كيف تحصل على راسب ابيض مخضر؟ راسب ابيض مخضر برضو مبتدئا بمين؟ بالحديد. اقول اجيب الحديد الاول وافعله مع اي حمض مخفف غير النيتريك، زي مثلا HCl مثلا او H2SO4 مخفف يعني اكوس او دايل. تمام، هيديني ملح الحديد 2 زائد الهيدروجين اللي هو العامل المختزل اللي بيختزل ملح الحديد 3 الى 2، واضرب هنا في 2. كده انا حضرت كلوريد الحديد 2. اخد بقى كلوريد الحديد 2 ده وافعله مع NaOH او NH4OH اللي هو كاشف المجموعة التالتة كاتيونات، هيديني راسب أبيض مقدار FeOH الكل 2. تمام، زائد طبعا أضرب هنا في 2 زائد 2 NaCl. تمام، يبقى حولت الحديد إلى ملح الحديد 2 اللي بيدي مع القلوي راسب أبيض مقدار اللي هو هيدروكسيد الحديد 2، هو ده الراسب الأبيض المقدار. تمام كده، طبعا المحاليل هنا بتبقى إيه؟ الاثنين أكوس. طيب تعالوا كمان برضو مبتدئا بالحديد، كيف تحصل على راسب بني محمر؟ راسب جيلاتيني بني محمر. تمام، هجيب برضو FeO ومرر عليه غاز الكلور عامل مؤكسد، او اجيب الحديد وافعله مع حمض النيتريك المخفف، سواء الكلور او حمض النيتريك المخفف الاثنين عوامل مؤكسده، فبيدوني ملح الحديد 3. خلاص، الحديد هنا بيبقى مسخن برضو لدرجة ايه؟ الاحمرار. طبعا اوزن ده 3 وده 2، اضرب كل واحد في عكسه واضرب الحديد فين؟ في 2. اداني ملح كلوريد الحديد 3. اخد كلوريد الحديد 3 ده وافعله برضو مع القلوي زي NH4OH او NaOH، الاثنين ياخد 2، التلاتة ياخد 3، يبقى هيديني FeOH لكل 3 الراسب اللي انا عايزه، راسب جيلاتيني بني محمر زائد 3 NH4Cl. معايا كده؟ طبعا ده اكوس لان كل املاح الامونيوم تذوب، والاثنين دول طبعا لازم يبقوا صوره محاليل. ماشي كده يا جماعه؟ دي من ضمن برضو الاسئله، كيف تحصل على مركبات من مين؟ من الحديد. طيب تعالوا نشوف كمان نوعيه تاني من الاسئله. لما يقول لي في الباب التاني عندي مركب او عندي ملح وعايزك تتعرف على الشقين بتوعه، ودي من الاسئله المهمه جدا جدا السنه دي لان الجزء ده كله جديد، يديني مثلا مركب كده او ملح يقول لي عايزك تتعرف على الشق الموجب بتاعه والشق السالب للملح مثلا الف، وبعدين يديك تجربتين يقول لك مثلا الشق الاول انا قسمت الملح ده لجزئين، بكشف على كل ايه كاتيون وكل انيون في ايه في تجربه لوحده، قسمت الملح ده لجزئين اضيف للجزء الاول حمض هيدروكلوريك مخفف، ضفت للجزء الاولاني حمض هيدروكلوريك اكوس مخفف، يبقى ده المجموعه الاولى، فتصاعد غاز كريه الرائحه يسود ورقه مبلله باسيتات الرصاص. ده الغاز ده اللي هو مين؟ اللي هو ال H2S، غاز كريه الرائحه يسود ورقه مبلله بمحلول اسيتات الرصاص 2، يبقى انا كده عرفت ان ده ايون الكبريتيد. تمام، طيب يبقى انا كده عرفت نص الملح كبريتيد، واضيف للجزء الثاني حمض كبريتيك مخفف. حمض كبريتيك مخفف يا جماعه يبقى تجربه تاكيديه عن ايون الكالسيوم او كاتيون الكالسيوم، لكن لو حمض كبريتيك مركز ساخن يبقى بيكشف عن الانيونات الاربعه بتوعه كلوريد بروميد يوديد نترات. يا رب نكون خدنا بالنا الملحوظه دي، لو حمض كبريتيك مركز ساخن يبقى بيكشف عن الانيونات الاربعه بتوعه، لو حمض كبريتيك مخفف يبقى كاشف تاكيدي عن ايون الكالسيوم موجب 2، يبقى انا كده عرفت ان اسمه كبريتيد كالسيوم. تمام كده، فتكون راسب ابيض، تعرف على شقي الملح واكتب المعادلات. لما اجي اكتب المعادلات يا جماعه اكتبها بالايه؟ بالملح اللي انا خدته اللي هو الملح ده، اجيب الملح الصلب واضيف عليه HCl، طبعا 2 HCl عشان 2 H، هيديني CaCl2 اكوس زائد H2S غاز، وبعدين اخد الغاز ده واخليه يسود ورقه مبلله باسيتات الرصاص 2. طيب المعادلة التانية برضو هاخد نفس الملح ده، ما اجيبش الملح اللي انا حافظه، هو نفس الملح ده وافعله مع بيقول لي اضيف ليه حمض كبريتيك مخفف H2SO4 اكوس، هنبدل يبقى CA تيجي هنا تبقى CaSO4، هو ده الراسب الابيض اللي بيقول عليه، وكل رواسب الكبريتات اللي علينا بيضاء، تمام، راسب ابيض زائد طبعا H2S غاز برضو كبريتيد الايه الهيدروجين. اتفهمت يا جماعه الحته دي؟ طيب مثال كمان تاني، لما يقول لي مثلا برضو ملح اضيف للجزء الاولاني نترات فضه فتكون راسب ابيض يذوب في محلول النشادر، يبقى الانيون بتاعه كلوريد اللي هو بيكون راسب ابيض مع نترات الايه الفضه يذوب في محلول النشادر، الراسب ده اللي هو ايه جي سي ال، تمام كده. طيب الاضيف للجزء الثاني محلول هيدروكسيد صوديوم فتكون راسب ابيض جيلاتيني يذوب في الزياده من هيدروكسيد الصوديوم، يبقى ده الالومنيوم اي ال موجب 3، يبقى الملح اي ال سي ال 3 تمام، واخد الملح ده اي ال سي ال 3 واعمل بيه معادله نترات الفضه عشان اطلع الراسب الابيض طبعا مع الاوزان، واعمل بيه برضو معادله هيدروكسيد الايه الصوديوم عشان اكون الراسب الابيض الجيلاتيني اللي هو اي ال او اتش لكل 3 اللي هيتفاعل بعد كده مع هيدروكسيد صوديوم تاني ويدي ملح ميتا الومينات ايه صوديوم وميه، وراسب الراسب ليه داب في الزياده لان بيكون ملح ميتا الومينات صوديوم زائد في الميه، تمام. ده نوع من الاسئله مهم جدا جدا السنه دي لان الجزء ده طبعا يعتبر ايه جديد علينا. طيب تعالوا نشوف كمان نوعيه تانية من الاسئله، لما يقول لي قارن بين الاتزان الايوني والاتزان الكيميائي، اقول تعريف ده وتعريف ده. الاتزان الايوني هو نظام متزن يحدث في الالكترونيات الضعيفه، هو اسمه اتزان ايوني، يبقى بين الايونات والجزيئات التي لم تتاين. طب الاتزان الكيميائي يبقى نظام متزن برضه بس يحدث في التفاعلات الانعكاسيه لما يتساوى معدل التفاعل الطردي مع معدل التفاعل العكسي، وفي الحاله دي بيثبت تركيز المتفاعلات والنواتج ما لم يتغير ظروف التفاعل درجه الحراره او الضغط او تركيز احد المتفاعلات والنواتج. برضه في قارن مهمه تاني، قارن بين التفاعل التام والتفاعل الانعكاسي، اقارن من حيث ثلاث حاجات، المفهوم والامثله والرسم البياني. التفاعل التام لا ده تفاعل بيسير في اتجاه واحد، ليه بيسير في اتجاه واحد؟ لخروج احد النواتج من حيز التفاعل يا اما في صوره غاز يا اما في صوره راسب. التفاعل الانعكاسي لا ده بيمشي في الاتجاهين، هو تفاعل يسير في كلا الاتجاهين، الطردي ناحيه النواتج والعكسي ناحيه المتفاعلات، ليه؟ لبقاء كل من المتفاعلات والنواتج في حيز التفاعل. وبعدين ادي امثله هنا زي مثلا ام جي زائد اتش سي ال يطرد الهيدروجين، او من نترات الفضه وكلوريد الصوديوم يتكون ايه راسب، وهنا ادي تفاعل الاسطره كمثال. طيب عايز الرسم البياني وده مهم جدا، ممكن يقول لي قارن بالرسم البياني بس، ارسم هنا التركيز والزمن وهنا برضو التركيز والزمن معايا يا جماعه. في التفاعل التام المتفاعلات تبدا من تركيز عالي وتفضل تقل تقل لحد ما ايه ما تنتهي، يبقى المتفاعلات بدات من تركيز عالي وقلت قلت لحد ما انتهت، النواتج بدأت من صفر وزادت لحد ما تثبت، يبقى دي النواتج معايا. طيب في التفاعل الايه الانعكاسي، خلي بالك عشان في خطأ في الكتاب المدرسة في التفاعل ده، التفاعل الانعكاسي المتفاعلات بتنزل وبعدين بتثبت، يبقى دي المتفاعلات، النواتج بتبدأ من الصفر وتزيد شوية وبعدين تثبت، ممكن يثبتوا على نفس الخط ويبقى الكي سي بتساوي واحد، وممكن يثبتوا بحيث النواتج يبقى تركيزها اقل ويبقى الكي سي اقل من واحد، وممكن يثبتوا والنواتج يبقى تركيزها اعلى، المهم ان يثبتوا على خط واحد، الحاله دي بنسميها حاله الاتزان الكيميائي اللي هي بيثبت فيها تركيز المتفاعلات وايه والنواتج، وده يعتبر نوع من الاتزان الديناميكي. في مقارنه مهمه جدا جدا السنه دي، خليه الوقود وخليه ايون الليثيوم، خليه الوقود وخليه ايون الليثيوم دي يا جماعه مهمه جدا جدا لان الاثنين دول جداد علينا السنه دي. خلية الوقود بتتكون لما اجي ارسمها ارسمها لك بطريقه سهله كده، وارسم بالطريقه اللي انا هقول لك عليها دي، برسم كده خطين متوازيين دي خليه الوقود، برسم خطين كده متوازيين اجي في النص كده واعمل ايه حجره الالكتروليت بيسموها الحجره الداخليه، وده بيبقى الجدار بتاعها من الكربون المسامي اللي بيسمح بحركه الايونات ولا يسمح بحركه الكترونات، بحط فيها محلول الكتروليتي KOH اكوس محلول هيدروكسيد البوتاسيوم، وبعدين بعمل حجرتين، حجرة الأنود وحجرة الكاثود. حجرة الأنود بيبقى فيها الهيدروجين، يعني بدفع عليها غاز الهيدروجين اللي بيخترق ويدخل حجرة الأنود، والزيادة بيطلع من هنا. حجرة الكاثود بدفع فيها الأكسجين، تمام، بيدخل طبعا جوه وبيخرج الأكسجين الزيادة من هنا، وبوصل الأنود بالكاثود بسلك خارجي كده. لو وصلت هنا فولتميتر يديني القوة الدفعة بتاعتها اللي هي بتبقى 1.23 فولت. التفاعلات بتاعتها سهلة جدا، الهيدروجين باخد 2 منه يحصل لهم أكسدة يتحولوا إلى 4 اتش موجب زائد 4 إلكترون. مين اللي أكسده؟ الأربعة أو اتش بتوع الإلكتروليت أكسدوه، خلوه تحول من متعادل إلى موجب عشان يتحد معهم ويكون 4 مية، تمام كده؟ التفاعل الثاني الأكسجين ياخد الأربعة إلكترون ويتحول لاتنين أو سالب 2، يتحد مع 2 اتش موجبة من المية، 2 أو سالب 2 و2 اتش موجبة يبقى 2 أو اتش، وفي 2 من الأول يبقى 4 أو اتش، تمام؟ لما أجي أجمع المعادلة أحط خط كده على الأسهم وأشطب الحاجات اللي شبه بعض، أشطب الأربعة إلكترون مع أربعة إلكترون، 4 أو اتش مع 4 أو اتش، هيتبقى لي إن 2 اتش 2 زائد أو 2. خلي بالك بقى، هنا في 2 مية وهنا في 4 مية، أشيل الاتنين دول قصاد 2 من هنا يتبقى كام؟ 2 مية، يبقى الناتج هيبقى 2 اتش 2 أو 2 مية، زائد طبعا الإنرجي. التفاعل ده تام، يبقى الخلية دي خلية أولية، يعني تفاعلها غير انعكاسي، يعني لا يعاد شحنها. طبعا الهيدروجين غاز والأكسجين غاز، والمية اللي تطلع في صورة بخار بكثفها واستخدمها كإيه؟ كمياه شرب لرواد الفضاء. الخلية دي مش محتاجة تخزن طاقة ولا بتستهلك، لأن فكرة عملها بتعمل على الإمداد المستمر بالوقود الأكسجين والهيدروجين اللي هو أصلا الوقود المستخدم في إطلاق الصواريخ، والسحب المستمر للنواتج اللي هي المية والإيه؟ والطاقة. طيب الخلية الثانية خلية أيون الليثيوم، برضو خلية جديدة علينا السنة. خلية أيون الليثيوم عبارة عن الأنود والكاثود والإلكتروليت. الأنود والكاثود بيبقوا ملفوفين بطريقة حلزونية كده، وبيبقى بينهم عازل بلاستيك مسامي. الأنود عبارة عن إيه؟ عبارة عن سداسي جرافيت الليثيوم، سداسي جرافيت الليثيوم، ده الأنود السالب. الكاثود عبارة عن إيه؟ عبارة عن أكسيد الليثيوم كوبالت، أكسيد الليثيوم كوبالت أو الكوبالت ليثيوم. الإلكتروليت اللي في النص عبارة عن سداسي فلورو، سداسي فلورو، أنا بكتبها لك بالطريقة اللي أنت بتنطقها بيها، فوسفيد الليثيوم، سداسي فلورو فوسفيد الليثيوم، تمام؟ بوصل الأنود بالكاثود، تمر الإلكترونات من الانود للكاثود، دايما الالكترونات بتتحرك في السلك الخارجي من الانود للكاثود، يعني في خليه الوقود بتتحرك من الهيدروجين لمين؟ للاكسجين. هنا بتتحرك من الانود الى الكاثود. لو حطيت فولتميتر في النص يقرا لي القوه الدفعه بتاعتها 3 فولت. ده مش كده وبس، ده بتتحرك كمان ايونات الليثيوم من الانود برضو للكاثود، ايونات الليثيوم الموجبه بتتحرك من الانود الى الكاثود عبر الحاجز البلاستيك المسامي. طب التفاعلات بتاعتها، الانود ليثيوم جرافيت بيحصل له اكسده، بيدي ليثيوم موجب زائد الكترون زائد الستة جرافيت زي ما هم ستة كربون. الاختزال السي او او 2 ده بيبقى موجب 4، بياخد الكترون يبقى موجب 3، وياخد ايون الليثيوم ويتحول الى ليثيوم كوبالت او 2. الكوبالت هنا تحول من موجب 4 الى موجب 3، وهو ده الاختزال اللي حصل معايا كده. لما اجي اجمع اشطب الحاجات المتشابهه، ليثيوم موجب مع ليثيوم موجب، الكترون مع الكترون، يتبقى لي الانود زائد سي او او 2 هيديني ال اي سي او او 2 زائد 6 جرافيت. ده التفاعل الكلي، بس خلي بالك ده تفاعل انعكاسي، يعني هنا تفريغ وهنا شحن. دي بطارية الموبايل، ما تنسوش بطارية الموبايل بيعاد شحنها. ليه؟ لأن طبعا بنمدها بتيار كهربي أعلى قليلا، جهده أعلى قليلا من جهد الناتج منها، فتنعكس التفاعلات عند الأقطاب. دي برضو نوعية من الأسئلة، عايز بس أدي فكرة عن المسائل. المسائل طبعا عندنا مسائل معايره. مساله المعايره بتاع المخلوط اللي موجود في كتاب المدرسه ان اي سي ال وان او اتش دي مهمه جدا. مسائل التطاير اللي في كتاب المدرسه برضو مساله مهمه، وفي كمان في دليل التقويم مساله مهمه بتاع كلوريد الايه الكالسيوم. مسائل الترسيب اخلي بالي من المسائل برضو بتاع كتاب مدرسه، زي مساله ال2 جرام من الان اي سي ال اتفاعل مع محلول نترات الفضه، بس ان اي سي ال غير نقي مع محلول نترات الفضه، واداني راسب من كلوريد الفضه وكان عايز نسبه الكلور في العينه. انا بعتبر ال2 جرام دي كتله الشوائب وكلوريد الصوديوم، وبجيب انا بس كتله الكلور بس، تمام كده؟ وفي الاخر بس بحتاج الكتله بتاع كلوريد الصوديوم دي ان انا بجيب منها النسبه المئويه في الاخر. برضو من ضمن المسائل اخلي بقى اللي من مسائل ثابت الاتزان. ثابت الاتزان بكتب الاول المعادله وبعدين ايه بقى بعوض عن الارقام. طبعا المعادله حاصل ضرب تركيزات النواتج على حاصل ضرب تركيزات المتفاعلات، تمام؟ لما اجي اعوض يا جماعه بعوض بالارقام تحت كل واحد، اكتب الرقم بتاعه واعوض عنه. في بيقول لك اكتب تعليق على الكي سي او الكي بي. لو كانت الكي سي او الكي بي اكبر من واحد يبقى التفاعل الطردي هو السائد وتركيز او ضغوط النواتج اكبر. لو كانت الكي سي اقل من واحد يبقى معناها التفاعل العكسي هو السائد وتركيز الايه المتفاعلات اكبر، تمام؟ في حته مهمه جدا، ملحوظه مهمه جدا السنه دي تاخدوا بالكم منها، دي جديده، ان قيمه الكي سي او الكي بي لا تتغير بتغير التركيزات بتاعه المواد المتفاعله والناتجه ولا الضغوط، لكن بتتغير بتغير درجه الحراره. وخلي بالك لو كانت العلاقه بين الكي سي ودرجه الحراره علاقه طرديه، يعني ده بيزيد وده بيزيد، يبقى التفاعل مصل الحراره. لو كانت العلاقه عكسيه يبقى التفاعل طارد للايه للحراره. برضو اخلي بالي من مسائل حاصل الاذابه واركز على مساله كتاب المدرسه ودليل تقويم. حاصل الاذابه انا بكتب المعادله، هدي بس مثال بسيط كده عشان حاصل الاذابه فيها مشاكل بالنسبه لكم. مساله كده موجوده في كتاب المدرسه، لما يقول لي Ag2SO4 دي اسمها كبريتات الفضه، ده راسب ابيض، لما تتأين تأين ضعيف تديني 2 Ag موجبه اكواس زائد SO4 سالب 2 اكواس، تمام كده؟ طيب مديني طبعا ده 1 مول في المعادله وده 2 مول في المعادله وده 1 مول في المعادله، تمام؟ مديني درجة الإذابة بتاع ده 1.4 في 10 أس سالب 2 مول لكل لتر أو مولر، تمام كده؟ طيب هنا الرقم ده اللي هو درجة الإذابة بيبقى للاتنين، بس هنا 2 مول، يبقى أضرب الرقم ده في 2 يبقى 2 في 1.4 في 10 أس سالب 2، أما هنا 1 مول يبقى كأنه 1 في 1.4 في 10 أس سالب 2. لما أجي أكتب معادلة حاصل الإذابة يبقى كي اس بي بتساوي حاصل ضرب تركيز الايونات الناتجه اللي هم 2 اي جي، اخليها اي جي موجبه اس 2، يبقى رفعت عدد المولات لاس، واس او 4 سالب 2 زي ما هي. لما اجي اعوض يا جماعه اعوض بالارقام اللي تحته، يعني الفضه تحتيه 2 في 1.4 في 10 اس سالب 2 اس 2، يبقى عدد المولات ضربته ورفعته اس، اما هنا ها 1.4 بس، يعني 1.4 في 10 اس سالب 2 بس، وطبعا اللي بيطلع ملوش ايه وحده. دي مساله مهمه جدا في حاصل الاذابه. برضو اخلي بالي من قطب الهيدروجين القياسي ازاي يترسم وتطبيقاته. اخلي بالي من تطبيقات التحليل الكهربي وتطبيقات الخلايا الجلفانيه. الخلايا الجلفانيه اهم حاجه المعادله الكليه والرسمه بتاعه التركيب الانود والكاسود والالكتروليت، وطبعا تطبيقات التحليل الكهربي الطلاء ازاي نطلي، ازاي ننقي النحاس، ازاي نستخلص الالومنيوم، دول هيتراجعوا قبل الامتحان، دول ان شاء الله واحده منهم بتيجي في الامتحان. ميكانيكيه التاكل اللي هو معادلات تاكل الحديد، امسك المعادلات واجمعها واطلع المعادله الكليه، واسباب التاكل، اسباب خاصه بالفلز واسباب محيطه، وازاي نحمي الفلز من التاكل سواء غطاء عضوي او غطاء معدني انودي او كاثودي او القطب الايه المضاحي. وخلي بالي من الاستخدامات، استخدامات السكنديوم، استخدامات ثاني اكسيد التيتانيوم، استخدامات الجليسرول في توسيع الشرايين والمفرقعات، الاسيلين جلايكول كمان لتجمد الميه والتعليل ايه بتاعه، تمام؟ وعايز يا جماعه نبقى مركزين في الامتحان وهادين خالص ونقرا السؤال على مهلي. السؤال اللي انا شايف فيه جزئيه مش عارف احلها مش لازم ابدا بيه، مش لازم ابدا بالسؤال الاول، لو لقيت السؤال الثاني اسهل ابدا بيه، بس اراعي ان جزئيات كل سؤال تبقى ورا بعضها، يعني لو كان اولا وثانيا وثالثا يبقى ورا بعض، لو كان الف وب وج ودال ويبقى ورا بعض، ما دخلش جزئية سؤال في جزئية سؤال تاني عشان ما خليش اللي بيصح يتوه ورايا. وربنا كده يوفقكم، واسال ربنا سبحانه وتعالى ان يوفقكم، ويا رب كده نقفل الستين ان شاء الله بهدوء وعلى ملنا، وربنا معاكم. والسلام. الرحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين.